لكم كلكم، والوصية صارت ما تكفيكم كلكم، وبلغت الوصية 150,000 وردوها الورثة إلى 100,000، ما أجازوا. فحنا ندخل النقص عليكم جميعا بحسب بنسبة حقوقكم، بنسبة ما وصي لكم. حتى لو وصل الإنسان ب3 ريالات ما نعطيه إلا ريالين، وهكذا يدخل النقص عليهم جميعا. ولهذا قال ولا فإن لم يبي الثلث بوصايا، الثلث ما كفل الوصايا التي عينها لفلان كذا ولفلان كذا، ولم يجز الورثة، الوارث ما أجاز، تحاصى، معنى تحاصى يعني تقاسموا على حسب يعني إيش، ما على حسب نسب النقص عليهم، تحاصى الموصى لهم، فيدخل النقص على الجميع بالقسط. وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث، كأخ حجب بابن نفذت وصيته اعتبارا بحال الموت، لأنه الذي به يحصل الانتقال للوارث والموصى له. تقدم لنا أنه لا يصح لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. وصى لأخيه وهو إيش؟ وارث. كل الوصية ما تصح للوارث، وارث. في بعد الوصية رزق بابن، رزق بابن، صح إن الأخ عاد لا يرث، الابن يحجب الأخ. إذن ماذا تكون وقت الوصية؟ ما يستحق الوصية، ما يستحق الوصية لأنه وارث من الورثة. الآن بعد ما جاء الموصي بعد ذا، الآن جاء ولد، أصبح الأخ يستحق الوصية، إذا وصيله يستحق. فهل يعيد العقد من جديد يقول وصيت لأخي؟ قلنا لا، ما حاجة، يمن الاعتبار بحال الموت، ما دام أنه توفي، لأن ما دام أنه لما توفي الموصي وأخوه لا يرثه فتصح الوصية، لأن الاعتبار فيما بعد الموت، ما هو واضح؟ لو بالعكس مثلا وصى لأخيه وابنه موجود، ابنه موجود، وطبعا لا يستحق الوصية لأنه ليس بوارث، لكن الابن توفي قبل موت الأب، صار الأخ يرث، وهنا ما عاد صحح الوصية، نقول أصبحت أنت الآن يا أخ، أصبحت أنت الآن لا ترث، فلا تصح لك الوصية، والاعتبار بالحال بعد الموت، بهذه والتي قبلها. وعكسه بعكسه، فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات ابنه لم تنفذ الوصية إن لم يجز باقي الورثة. ومحل قبول الوصية بقول أو فعل بعد موت موصي لا قبله، لأن ما بعد الموت هو وقت ثبوت حق الموصى له، والقول على التراخي، والقبول على التراخي، يعني أنه ما في عبرة مثلا الموصى له إذا قبل الوصية قبل الموت، ما في عبرة هذا القبول، العبرة بقبوله بعد أن يموت الموصي. فلو قال وصيت لفلان بهذه الدار، قال قبلت، الموصى له قال قبلت في حال حياة الموصي، قلنا قبولك هذه ليس له اعتبار، لكن متى يكون اعتباره؟ قلنا إذا مات الموصي اقبل الآن، الآن جاء وقت القبول، أما قبل وفاة الموصي فقبولك هذا ما في حكم. فإذا قبل ما اعتبرنا قبوله، ما نعتبر قبوله إلا إيش؟ إلا بعد الموت. قال ومحل قبول الوصية بقول أو فعل بعد موت موصى له لا قبله، لأن ما بعد الموت هو وقت ثبوت حق الموصى له، والقبول على التراخي، يعني لو فرضنا إن الموصى له ما قبل إلا بعد وفاته بشهر شهرين ثلاثة، ما يقال ليش ما قبلت من حين مات، من حين توفي سمعت أنه وفيت قلت قبلت الوصية، قال ما يشترط هذا، ما هو لازم، حتى لو ما قبلت إلا بعد شهر بعد شهرين، المهم أنه أوصالي وأنا أقبل متى ما أردت، إن أردت قبلت وإن أردت ما قبلت. ما يقال ليش ما قبلت إلا على الفور، من حين سمعت وفاته قلت قبلت وصيته، قال له ما يضر هذا، ما يضرني هذا، متى ما قبلت دخلت في ملكي، المتوفي أوصالي، المتوفي أوصالي، وأنا متى ما أردت قبلت الوصية أو رفضت الوصية. ولذا قال والقبول على التراخي، ما يشترط الفورية. ويثبت الملك بالقبول من حين القبول بعد الموت. طيب قال في هذه المدة من موت الموصي إلى أنك قبلت يا الوصي، حصل مكاسب للوصي، بيت أجر، حيوانات توالدت، يعني أشياء زادت، لمن هذا؟ قال هذه للورثة، ما دام أنك إلى الآن ما تدخل في ملكك أيها الموصى له إلا إذا قبلت، ليس من حين الموت، لا من حين الموت لا تزال على حساب الورثة، فإذا قبلت انتقلت من التركة إليك أنت. فهذه الغلة وهذا الريع وهذه الزيادة المنفصلة، الشرط أن تكون منفصلة، هذه تكون للورثة، لأنك إلى الآن ما قبلت، فإذا بعد منك لم تقبل فهي ما دخلت ملكك، ما دخلت ملكك. ولذا قال ويثبت الملك بالقبول من حين القبول بعد الموت، فلا يصح تصرفه قبله، وما حدث من نماء منفصل قبل القبول فللورثة، يكون للورثة لأنه في حساب ميتهم. ويتبع نماء متصل العين الموصى بها، أما إذا كان النماء متصل مثلا سمنت أو يعني الغنم مثلا صارت مضاريع أو صارت حمل ولكنها ما ولدت إلى الآن، هي تكون تبع الموصالة. ولا يصح من موصى له الرد للوصية بعد القبول سواء قبضها أو لا، لاستقرار ملكه عليها بالقبول. يعني معناه إنه إذا قبل ما عاد يعني يصح إنه يردها، تبغى تصدق فيها، تبغى تعطيها، تبغى كذا، فلا بأس. أما أن تردها بعد ذلك فهذا لا يصح، لأنها دخلت ملكك، أصبحت من حين أن قبلتها دخلت ملكك. ويصح من موسى الرجوع بأن يقول رجعت في وصيتي، يعني الوصي الموصي يصح أنه يرجع في وصيته ما دام على قيد الحياة، فهو له الرجوع وله مثلا التغيير والتبديل والزيادة والنقص، لأنه إلى الآن ما ثبتت وإلى الآن ما استقرت، ما تستقر إلا بعد الموت، وما دامها ما ثبتت ولا استقرت فالموصي له حق التصرف فيها حتى ولو رجع عن الوصي، له ذلك. ونحن ويبدأ وصي فوارث فحاكم. عاد قالوا هناك أشياء تبطل الوصية، ما هي التي تبطل الوصية؟ فيها أمور تبطل الوصية، ذكروها خمسة. قالوا أولا رجوع الموصي، إذا رجع الموصي عن وصية بطل، أوصل فلان بهذا البيت أو ساله بنقد معين أو ساله بكذا ثم عدل عن وصيته، صح رجوع، لأن قلنا إنه إلى الآن ما ثبت. هذا واحد من مبطلات الوصية، من مبطلات الوصية رجوع الموصي عن وصيته، ولا فيه يعني كراهة عليه ولا فيه تحريم ولا شيء أبدا، هذا يتصرف في ماله بما شاء. الثاني إذا مات الموصى له قبل موت الموصي، أوصى لزيد بهذا البيت، زيد هالموصى له توفي قبل الموصي، ما عاد الورثة يقول إنه أوصى المورث لنأخذها، قال لا، الوصية لفلان أنتم ما لكم شيء، لو ملكها مورثكم صارت لكم، أما الآن فليست لكم، يعني بطلت الوصية. هذا أثني رجوع الموصي، موت الموصى له، إذا مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية، أما لو مات بعد في هذا كلام زي. الثاني قتل الموصي للموصى له، جاءوا قتلوا موصي له بكذا، جاءوا قتل حتى ولو كان خطأ، لو كان مثلا فرضنا أنه راكب معه بالسيارة مثلا أو دهسه أو حصل عليه شيء أو ثار عليه بندق أو نحو ذلك قتله خطأ، بطلت الوصية، لأنه من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان. أما إن كان أنه قتله لأجل الوصية فهذا من باب من تعجل شيئا قبل أوانه يعاقب بحرمان. هذا إنسان تعجل الوصية قبل يجي وقتها، قبل الأجل الذي الله سبحانه وتعالى يعلم ومقدره، تعجل قتله حتى أنه يأخذ الوصية، حين نحرمه منه. طيب خطأ ما قتله، قال من باب شد الذرايا، من باب شد الذرايا، خشية لا الإنسان يتذرع بقتل الموصى له أو قتل المورث أو قتل ذلك، يقول أنا ما أردت قتله. حين نقف للباب، نقف للباب نقول إن أي إنسان يقتل مورثه لا يرثه، يقتل الموصى له لا يستحق الوصية، من باب شد الذرايا. هذا شد الذرايا هذا باب، إذا خشيت إن يجيك شر من طريق تسد هذا الباب. حنا خشيت أنه مثلا يكون هذا ذريعة إلى إزهاق الأنفس ونحو ذلك، حنا نقول حتى ولو كان القتل خطأ أنه ليس له بالوصية شيء وليس له من الميراث أيضا شيء. هذه ثلاثة. الرابع أن يرد الموصى له الوصية إذا كان لا أريده بعد الموت، إذا ردها بعد الموت أيضا بطل ترجع للورثة. الخامسة تلف العين الموصى بها، إذا أوصى له مثلا بهذه السيارة، أوصى له بهذا البعيد بهذه البقرة، محل الوصية مات، بطلت الوصية، ما عاد يقول أخذ مقابلها من التركة، قال لا، الموصي وصالك بهذه العين وهذه العين تلفت فبطلت الوصية. هذه الأمور الخمسة كلها تبطل الوصية، وإلا فهي ثابتة باقية. هذا بعد يقبض، بعد ما يقبض ويبدأ وصي فوارث فحاكم بإخراج واجب من عدم. عادت إذا توفي الميت، إذا توفي الإنسان ماذا يعمل بتركته؟ التركة هذه إما يتولى عليها الورثة، وإلا يتولى عليها إنسان موصى، يعني موكله على ما قاله العام، موكلها الحي بعد وفاته، وإلا يكون الحاكم الشرعي، يكون ماله أحد لا ورثة ولا وصي، فيتولى أمره الحاكم الشرعي. ماذا يعملون؟ قال يخرج الواجب من تركته. أول ما يبدأ بإخراج مؤن التجهيز، القبر والتكفين والتغسيل والتحنيط إلى آخر، لأن هذه ألزم شيء على الميت، كما أن الحي ألزم ما يكون عليه، ثيابه التي عليه كالكفن، وبيته الذي يسكن كالقبر، والنفقات التي عليه، فهذه ألزم ما تكون للميت على الميت، فهذه تقدم على جميع، على كل شيء، حتى على الديون، حتى لو كان عليه ديون هذه الأمور مؤن التجهيز مقدمة على الديون. ثم بعد ذلك الديون التي في ذمته الواجبة، سواء كانت لله مثل حجة الإسلام ما حجها، أو نذر، أو زكاة لم يخرجها أو نحو ذلك، أو للآدميين ديون وأسلاف وقروض ونحو ذلك، هذه تجي بالدرجة الثانية أيضا تسدد قبل الوصايا وقبل الميراث وقبل شيء، من بعد وصية توصون بها أو دين، الدين مقدم على كل شيء، من دين ونذر وكفارة وحج وزكاة، فيخرج ذلك من رأس مال التركة. قابل تقسم الأثلاث، تأخذ هذه الأشياء وتوزع، كل يعطى نصيب. إذا كانت التركة أنها تغطي الديون، تغطي الديون، إذا كانت لا تغطي الديون فكل يعطى على قدر حق، على قدر نصيب. ثم يخرج الثلث الموصى به من الباقي بعد الواجبات إن بقي الشيء. ثم بعد هذا، بعد ما تنتهي الديون الواجبة، يعطى أصحاب الوصايا وصايا، يعطون وصايا التي لا تخرج لا تزيد عن الثلث. فإن قال أخرج الواجب من ثلثي بدأ به فما فضل فلصاحب التبرع وإلا بطلات. بعد هذا، بعد الوصايا، يأتي حق الورثة يأخذونه، فصارت الحقوق التي تتعلق بالتركة أربعة حقوق: مؤن التجهيز، الديون الواجبة، الوصايا، المواريث. ما تأتي المواريث إلا بآخر شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. يعني الله تبارك وتعالى يبين لنا عنايته ورحمته بهؤلاء الرجال الصالحين وهؤلاء الفتية المؤمنين الذين هربوا من ديارهم وهربوا من أهلهم وفروا بدينهم. كل هذا محافظة على الدين، كيف أن الله تبارك وتعالى هيئ لهم من أمرهم رشدا كما طلبوا من الله تبارك وتعالى، فقالوا هيئ لنا من أمرنا رشدا، فالله جل وعلا هيئ لهم من أمرهم رشدا. وهكذا كل إنسان يخاف الله تبارك وتعالى ويتقي الله، الله جل وعلا يسر أموره ويسهل أموره. ولذا قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كل إنسان يتق الله جل وعلا يجعل له الله مخرجا يخرج فيه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يسر الله أموره. هؤلاء اتقوا الله، وكما قال المفسرون والمؤرخون إنهم يعني أولاد أغنياء وأنهم يعني من بيوت، مع هذا تركوا هذا النعيم وتركوا ها الأهل وفارقوهم وفارقوا وطنهم وبلدهم والتجأوا إلى كهف. كل هذا يعني رغبة فيما عند الله وإثارا لدينهم على دنياه. والله جل وعلا عني بهم العناية التامة. كل هذا يعني كرامة في الدنيا قبل أن يصلوا إلى كرامة الآخرة. ولذا قال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تغرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. يعني هذا هؤلاء سيقيمون في هذا الكهف مدة طويلة. والشمس من عوامل التعرية، من عوامل التعرية، إذا أصابت الحجارة سهرت تسهر الحجارة. ومع هذا الله تبارك وتعالى جعل الشمس إنها إذا طلعت أنها تزاور، يعني تميل عن كهف. إذا طلعت الشمس تزاور عن كهف، يعني تميل عن التزاور الميل. هذا أزور يعني فيه ميلان. شهادة الزور سميت شهادة الزور لأنها مائلة عن الحق. فالشمس تتزاور وتبتعد وتميل حتى لا تدخل عليهم، تفسد أجسادهم. وإذا غربت تقرضهم، يعني أنها أيضا تتنحى عنهم وتبتعد، تنقطع عنهم ذات الشمال. وهم مع هذا في فجوة من الفجوة، المكان الواسع، الفجوة المكان الواسع، هم في فجوة ومتسع من الغار، ومع هذا الشمس لا تدخل عليه، وإنما يدخل عليهم النسيم ويدخل عليهم الهواء الطيب، وهم في هذه الفجوة الواسعة حتى لا تتعفن محلاتهم ولا يتعفن مكانهم، لأن المكان إذا كان ضيق وكان حرج تكون فيها العفونات وتكون فيها الروائح وتكون فيها الأشياء، لكن حينما يكون متسع هاوي لا، يصير هواء طري، يصير هواء طيب. وهذه عناية من الله تبارك وتعالى بهؤلاء. ولذا قال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. ذلك يعني هذا اللطف وهذا التدبير وهذه العناية من آيات الله. وإلا الشمس مشير ماذا يرد؟ ما يردها شيء. فهذا دليل على أن هذه كرامة، هذه كرامة لهم. الحين الأشياء التي تجي على خوارق العادات إن كانت للنبي فهي معجزة، إن كانت للأنبياء فهي من المعجزات، وإن كانت للأولياء فهي من الكرامات، هذه كرامة الأولياء. فلأن لأن لأن خوارق العادات اللي تكون على خلاف العاد، خلاف العاد، هذه يأتي بها الأنبياء لتكون دليل على صدقه، المعجزة تكون دليل على الصدق. عصى الله لما أرسل موسى إلى فرعون، لو راح موسى إلى فرعون قال أنا نبي وأنا مرسل وأنا كذا وأدعوك إلى الإسلام وإلى الدين وكذا، وهو ما ليس معه يعني ما يدل على نبوته، ما قبل ولا سمع كلام. لكن الله جل وعلا لما أراد إرساله أعطاه آية معجزة خارقة للعادة، أنه يرمي عصا خشبة يابسة في يده يلقيها فتنقلب هذه الحية حية تسعى، ثم يدخل يده في جيبه فيخرجها تتلألأ نور. هذا يعني شيء من خوارق العادة، هذا دليل على صدق موسى على أنه نبي من عند الله، وإلا فالكلام ما يكفي. عيسى عليه الصلاة والسلام نفس الشيء، يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى ويعمل من الطين شيء مثل الطير وينفخ فيه فيطير طيرا بإذن الله إلى آخره، معجزات. آمين. الكرامة هذه بخصوص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل. أما أولياء الله فالله تبارك وتعالى إذا أكرمهم، إذا أعطاهم شيئا من خوارق العادات، فهذه تعتبر كرامة لا معجزة، لأنه ما عندهم شيء يتحدون الناس فيه، ما جاءوا بدعوة يصدقهم الناس فيه، فهذه من كرامة الله لهؤلاء الفتية الصالحين، أن الله تبارك وتعالى حتى الشمس يصرفها عن كهفهم وعن غارهم. فقال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال مع أنهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. يعني هذا التدبير وهذه العناية من آيات الله جل وعلا فيه ومن قدرته. يوشع بن نون هذا كان هو الذي، لأن الله تبارك وتعالى لما أغرق فرعون وأنجى بني إسرائيل ومعهم موسى، أمرهم الله أنهم يروحون إلى بيت المقدس. الله وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تتدوا على أدواركم وتنقلبوا خاسرين. وقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فيخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من يعني امتنعوا بني إسرائيل من الذهاب إلى الجهاد في سبيل الله ودخول بيت المقدس، فقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون، إلى أن قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. فالله جل وعلا ضرب عليهم التيه 40 سنة يتيهون في الأرض، رايحين جايين في التيه، سينا صحراء سينا هي التيه، هي مكان التيه، حتى فني هذا الجيل الجبان فني اللي كان عاشر فرعون وعاشر ذل فرعون، حتى انهم فنيوا وماتوا كلهم، وطلع جيل صحراوي ما يعرف استعمار فرعون. هذا الجيل هذا قاده يوشع بن نون هو فتى موسى اللي ذهب هو إياه للخبر، فيوشع بن نون قادهم الى بيت المقدس وحاصروا بيت المقدس وقاتلوا، فكان اخر يوم في القتال يوم الجمعة، ويوم السبت ما في قتال ولا في عمل عند اليهود، يوم تفرغ للعبادة هذا يوم السبت. فلما كان آخر النهار ما بقي على غروب الشمس إلا نحو ساعة، وإذا الفتح ما انتهى إلى الآن، ما انتهى الفتح، وإذا ما انتهى وغدا ليس فيه قتال، معناه أن من في بيت المقدس يستعدون استعداد من جديد، ويمكنه لا يستطيع على الدخول عليهم. فقال يوشع بن نون للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، قفي حتى يتم الفتح. فوقفت الشمس حتى تم الفتح، ودخل يوشع بن نون وبني إسرائيل دخلوا بيت المقدس. فهذه يعتبر من الكرامات، هذه كرامة لا، وهؤلاء من هذا النوع. أن الله تبارك وتعالى صرف الشمس عنهم حتى لا تحرق أجسادهم، فقال تعالى: ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الهداية بيد الله والإضلال بيد الله، من أراد الله تبارك وتعالى هدايته هدى، ومن أراد إضلاله أضله. وهذا مبني على حكمة، ما هو مبني على يعني إن الله جل وعلا ظلم هؤلاء وإن الله أنعم على هؤلاء، وإنما مبني على حكمة اقتضت هذا. فهؤلاء يستحقون الهداية، وهؤلاء والعياذ بالله يستحقون الإضلال، كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. وهذه الهداية هي هداية القلب، وإلا فهداية الإرشاد لا، هذه حتى الرسل وحتى الدعاة يقوم فيها: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن الهداية القلبية هذه ليس إلا ما هي بيد الله جل وعلا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهنا يقول جل وعلا: ومن يهدي الله فهو المهتدي. فهو هذه أداة حصر، يعني لا يهديه إلا الله. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ما في ولي قريب يرشد إلى الهداية. ثم من عناية الله بهم جل وعلا أن قال: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. إذا جئتهم، أي الخطاب لأي إنسان، أي إنسان يدخل على هؤلاء الفتية، إذا جاءهم يراهم يحسبهم أنهم أيقاظ، لأن عيونهم مفتحة، عيونهم ليست كأعين النائمين وإنما هي مفتوحة عيونهم. فهذا دليل، فهذا مما من عناية الله تبارك وتعالى بهم، حتى أنه يلقى المهابة عليهم والخوف من مكانهم. قال: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وهم راقدون، هم راقدون ولكنهم كأنهم يعني مستيقظون، فالأعين مفتحة. العناية الثالثة: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. هذه أيضا عناية، تنزل الملائكة ويقلبونهم من جنب على جنب. عاد اختلف العلماء في كثر، هم ينزلون بالسنة مرتين أو أكثر أو أقل، لكن قولوا ونقلبهم دليل على كثرة هذه، على كثرة التقليب. ونقلبهم ذات اليمين، مرة يجعلون على الجنب الأيمن ومرة يكون على الجنب الشمال. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى إن الأرض لا تأكل أجسادهم، لأنه إذا بقي الجسد على الأرض طالت مدة كذا أكلته الأرض. ذات اليمين وذات الشمال. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. أيضا هذا من المهابه، من المهابه لهم أن الكلب باسط ذراعيه بالوصيد. الوصيد معناه الفناء، الفناء. وهذه عادة الكلاب التي تحرس أنها لا تدخل المنازل وإنما تكون عند الأبواب، عند الأبواب. فهذا باسط ذراعيه على عادة السباع، عادة السبع إذا جلس عند الباب يحرس أو كذا يبسط ذراعيه. وهذا الكلب هذا مكث هذه المدة كلها وهو على هيئته هذه. وشوف كيف يعني مصاحبة السعداء تعطي الشيء السعادة. فهذا كلب وذكر بالقرآن وأشير إليه لأنه صاحب هؤلاء الصالحين، هؤلاء الأتقياء، جاء ذكره ووصفه ومكانه، وألقى الله عليهم نوم هذه المدة كما ألقاها عليه. قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. من العناية بهم: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. الله ألقى الرعب وألقى الخوف وألقى المهابة على مكانهم، فإذا أقبل عليهم أحد ما يستطيع من الخوف والرهب. والرعب هذا أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. النبي عليه الصلاة والسلام إذا صار ما بينه وبين العدو إلا مدة شهر يصاب عدوه بالخوف والرعب منه. والرعب ما في شك إن هذا سلاح عظيم. إذا صار عدوك مصاب بالخذلان ومصاب بالرعب، هذه ما فيه إعانة كبيرة من الله تبارك وتعالى لك، بخلاف إذا كان عنده قوة معنوية وعنده الشجاعة وعنده عدم مبالاة. فالله جل وعلا صانهم وحفظهم، جعل لهم صيانة وحفظ، بما أنزل من الرعب على مكانهم، فلا يستطيع أحد يأتي إليهم. ولهذا يقول لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرار، يهرب الإنسان من الخوف الذي يراه، لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هذه كلها عناية من الله جل وعلا بهم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، بعد طول هذه المدة الطويلة الله بعث، سماه بعث وله استيقاظ، لكن طول هذه المدة كانت صار شبيهة بالموت وصاروا كأنهم يبعثون. فهم بعثناهم ليتساءلوا بينهم، يتساءلون كل واحد يسأل الثاني، فيقولون مثلا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، ظنينهم ما ناموا إلا يوم أو بعد أقل من اليوم، بعض اليوم ما دروا أنهم لابسين هالمدة الطويلة هذه. هذا دليل على أنهم باقين على حالتهم من حيث الشعور ومن حيث الأبصار ومن حيث الشباب ومن حيث كذا، أنه ما تغير شيء من هذا، لأنهم لو انتبهوا ووجدوا مثلا شعور طويلة ووجدوا شعور بيض ووجدوا أظافر طويلة فكروا في أنفسهم وعرفوا. لكن هذا دليل أنهم كلهم ما ابتكروا في أنفسهم أنه ما تغير من حالهم شيء، ولهذا صاروا يتساءلون فيقولون كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم أو بعض اليوم. بعد هذا التجادل